صلى الله عليه. يا ابن رسول الله يا فوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. تتضمن الآيتان الكريمتان مجموعة أبحاث أعرض لها إن شاء الله. البحث الاول قوله تبارك وتعالى والله انبتكم من الارض نباتا. هذا المقطع او هذه الآية الكريمة فيها للمفسرين ثلاثة اراء. الرأي الاول ان معنى قوله تبارك وتعالى والله انبتكم من الارض نباتا يعني نماكم، كونكم من الارض ونماكم، يعني بتعبير اخر احنا نقول فلان ينبت نبات حسن، يعني ينمو نمو حسن، يعني نموه نمو جيد مو بطيء النمو. يعني قد تلقى فالانسان عندما يولد نموه يكون بطيء، ما ينمو بالعجل، ما يكبر. واحد لا، نموه حسن، يعني نموه نمو اعتيادي، نعبر عنه نمو ونمو حسن، فلان ينمو نمو حسنا. فقسم من المفسرين يقولون ان الآية الكريمة جابت من هاي من الابتداء الغاية، يعني اساسا الله عز وجل كونكم من التراب، لان ادم عليه السلام انما سمي ادم لانه اخذ من اديم الارض، من وجه الارض، الاديم الوجه او جلد. فلما اخذ من اديم الارض عبر عنه بادم، فيقال فلان ادم، يعني ماخوذ من اديم الارض، اساس التسميه هذا. انما سمي ادم لانه تكون من اديم الارض، من التراب. فاش تصبح معنى الايه؟ يصبح معنى الايه ان الله عز وجل كونكم من التراب ونماكم، نميتم من بعد ان تكونتم من التراب، نموتم على تلك الارض. سيكون الهدف من هذا، الهدف من هذا ما هو؟ طبعا هدف القرآن الكريم واضح هنا ان يبين ان المنشأ واحد عند الناس بصورة عامة، المنشأ واحد. يعني انت ما ممكن تلقى واحد يختلف بمنشئه عن الاخر. الناس في مناشئهم سواء، ما اكو واحد يتميز على واحد، كل الناس اصلهم واحد. ما يجي واحد يقدر يقول انا اصلي اصل مميز، اصل يحمل مثلا سمات تمييز، لا لا، الناس كلهم على حد سواء، كلكم لادم وادم من تراب. طيب اذا والله انبتكم من الارض نباتا، يعني نماكم كما ينمو النبات. هذا معنى من المعاني يتطرقون الى المفسرين، وسيمر علينا ان شاء الله خلال البحر ان هالمعنى يعني اعتبره مناهض، يعني بعيد شوية، يعني بعيد عن لفظ الآية، قد يكون اكو معنى اقرب سيمر علينا. هذا الرأي الأول. طبعا هذا الرأي أن الإنسان تكون من الأرض وصنع من الصلصال وذبوه على باب الجنة سنين معددة وقام إبليس يدخل في هذا الكيان يعني في الهيكل على قبل أن تحل بيه الروح يدخل من منخره ويخرج ويقول لأمر ما خلقت. روايات أكو من النوع كثيرة، إذا تجي لها الروايات تحاول أن تبحث عنها تلقى عليها بصمات إسرائيلية، تلقى عليها بصمات المفسرين اليهود. مفسرين اليهود هذولا اللي دخلوا إلى الإسلام، وسبق أن أشرت أنا في السنين الماضية أن أكو جماعة شريحة كبيرة من ذول المفسرين تركوا بصماتهم على التفسير، وربما يمر علينا إن شاء الله خلال الأيام الآتية مزيد بيان لهؤلاء. هذا رأي. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى والأرض والله أنبتكم من الأرض نباتا، يقول بعض المفسرين يعني غذاكم بنبات الأرض، يعني انتم بعد ان خلقكم الله عز وجل انتم مفتقرين الى الطعام بحكم تكوينكم. الطعام اللي انتم تنمون به نموكم موقوف على نمو النبات. اذا الارض اكو بها زراعه تاكلون منها وتعيشون، اذا الارض ما بها زراعه ما تقدرون تعيشون على ظهرها. هذا راي يذهب اليه فريق من المفسرين. كانه شنو الهدف من هذا الراي؟ الهدف من هذا الرأي ان القرآن الكريم يقول ان التربة اللي عندكم لا تعطلوها، لا تخلوها عاطلة. الارض اللي عندكم تشغلوها بالنبات، استعمروا الارض بالنبات، يعني بتعبير اخر اطوا قصة وافر من اهتمامكم للزراعة، لان نمو اجسادكم موقوف على نمو زراعتكم. الزراعة اذا نمت نمت معايشكم، لان اكو صناعة زراعية، يعني اكو بعض المواد الاولية اللي تحتاجها الصناعة هي من الزراعة، فانتو تحتاجون الى الزراعة، بعدين تحتاجون الى في بالطعام، تحتاجون الها باللباس، لانه الزراعة منها القطن ومنها بعض المنتجات اللي يستخدمها الانسان. فكأن الآية الكريمة تحث الناس على استثمار طاقاتهم بالزراعة. ولهذا الحديث النبوي الشريف يقول عليكم بالزراعة فإنها صنعة أبيكم آدم، لأن المفسرين يقولون آدم عليه السلام لما أنزل إلى الأرض ابتدأ يعمل بالزراعة، وما نزل ويا من النبات شيء جاهز إلا النخلة بس، أنزل الله عز وجل معه النخلة. ولهذا الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله يقول أكرموا عمتكم النخلة. عمتكم اسمعنا يعني هي نزلت مع آدم فتعتبر أخت هي بالنزول، فعمتنا من هالجانب. فالتعبير الكنائي يعني أنها أنزلت من آدم، أنزلها مع آدم، أنزلها من الجنة. وإلا باقي أقسام الزراعة تعلمها بالأرض، وكان ينتهي الزراعة لما نزل، انتهى الزراعة وكان يزرع ويأكل مما يزرع. وطبيعي هذا المعنى بإيحاء. شنو الإيحاء؟ الإيحاء كأن الله عز وجل يريد يعلمنا بأن احنا بوسعنا أن الله تبارك وتعالى يتركنا عاطلين ويقدم لنا طعام، مثل ما قدم لنا عافية، مثل ما قدم لنا أعضاء، مثل ما انطانا عقل، كل الطاقات انطانا إياها بوسعنا أن يعطينا الطعام كما انطانا الطاقات الأخرى، لكن يصبح وجودنا عبث لا معنى له. الإنسان إذا ما عمل، إذا ما يعمل وجوده يصبح عبث. الانسان هو والعمل توأمان، فاذا نزل الى الارض لا بد له من العمل. هذا المبدأ اللي الكثير من الباحثين الاجتماعيين يشد بالماركسية، يقول من لا يعمل لا يأكل، يقول هذا مبدأ لا لا ابدا مبدأ اسلامي ومبدأ ماركسي ابدا. الاسلام يرى ان الانسان لا يمكن ان يأكل الا من عمله. اكثر من هذا اريدك، اي ثروة من الثروات يحصل عليها الانسان اذا ما يكون مصدرها عمل ما يعترف بها المشرع الاسلامي. الثروة اذا مو مصدرها عمل ما يعتبرها ثروة مشروعة ابدا. ولذلك كل الثروات المالية اللي يعتبرها الاسلام مالية مشروعة مصدرها عمل. ما اكو مالية مصدرها غير عمل ويعتبرها الاسلام صحيحة. ابدا. بتنبهي شنو؟ اجور العامل، زراعه، صناعه، تأمل لي اعمال اخرى يديرها الانسان، كل عمل من العمل، كلها مرجعها الى العمل، حتى الميراث. الميراث انا ما اخذ منين؟ انما الميراث بالنسبه لي حلال. ليش؟ لان افترض ان ابوي عامل لي وما اخذ من حلال، اما اذا عرفت ان ابوي ما اخذ من حرام، محل تامل ان يجوز لي اخذه او لا. فاذا كل ثروه لم يكن مصدرها العمل لا يعترف بها الاسلام، انما يعترف بالثروه التي تكد الى العمل. فكان الايه الكريمه شعارنا بان الله عز وجل بالاسباب الطبيعيه يسر لنا سبل الرزق، ويريد من عندنا ان نستثمر الارض وان نزرع الارض، لان الارض بدون الزراعه معناه تعطيل طاقتين، اكو طاقة عند الانسان وطاقة في باطن الارض. انا اذا عندي قطعة ارض قابلة للزراعة وانا بيها قابلية لان ازرع، اذا ما زرعت عطلت طاقتين، طاقتي الجسدية وطاقة التربة على الانتاج. ومن هنا نلاحظ في باب التوزيع، طبعا التوزيع باب من ابواب الاقتصاد الاسلامي، من ابواب الاقتصاد بصورة عامة، التوزيع الاسلامي بالنسبة الى توزيع الارض، الارض يملكها، لكن ايش يملكها؟ يملكها تمليك منفعة مو تمليك عين. نبهي، يعني انا ما عندي قطعة ارض، يجي المشرع الاسلامي يقول لي هاي ارض بتحديرنا احنا نسميها ارض امرية عايدة للدولة، هاي الارض العايدة للدولة يقول لي انا اعطيك منها قطعة، ايش قد انت تقدر تحيي منها؟ فخذ هالقطعة اجرحها، يهمني 3 سنين، اذا استثمرتها يخليها تحت يدي، اذا ما استثمرتها يسلبها مني ويعطيها لغيري. ليش؟ لان هذا تعطيل طاقة. ممكن انا عندي قطعة ارض معطلها والمجتمع بحاجة الى الطعام وانا بيو شيئا انتج وما انتج، لا ما يعطيها بيدي. اثنين شوية هذا الموضوع خلي الرأي بعيدهن بين بعيدات، هذا الرأي بعيد والرأي الثاني بعيد. التفت الى هذا الرأي وقد تفاجأ به هذا الرأي. الرأي الثالث ان معنى قوله تبارك وتعالى والله انبتكم من الارض نباتا، ان هذا يشير الى مرحلة من مراحل تكون الانسان، يعني تعبير اخر نظرية النشوء والارتقاء. نبأ شوية النظرية، هاي نظرية النشوء والارتقاء اللي يشبهها الى داروين، ترى هي النظرية مو لداروين، النظرية الاسلامية، النظرية عند فلاسفة المسلمين. دخلها بين لك ملخص النظرية وبعدين بين لك شون هي نظرية اسلامية. اما ملخص النظرية، ملخص النظرية تقول ان الارض اول ما ظهرت فيها مملكة الجماد، الارض اول ما كانت في الدنيا كانت جماد التراب، ظلت مدة من الزمن ثم نشأت مملكة النبات. مملكة النبات بدأت بداية بسيطة من الحشائش، ثم النباتات الأكثر نمو من الحشائش، ثم الأشجار، ثم تطورت إلى أنواع النبات. بعدين هذا النبات تطور من نبات إلى حيوان. الآن أكو عندنا قسم من أقسام النبات بخواص نباتية وبخواص حيوانية. شلون خواص نباتية وخواص؟ الخواص النباتية ينمو، زين؟ ينمو وبي خواص، باقي اقسام، باقي خواص اقسام النبات، وخواص حيوانية بظاهرات حياة، بي يعني خواص من خواص الحيوان، مثلا تحرك بإرادة، بي هاللون هذا من خواص الحيوان، بعض مثل نبات المرجان مثلا. تطور النبات نعم إلى حيوان، تطور الحيوان إلى إنسان. هذا فيها الشكل، هاي نسميها نظرية النشوء والارتقاء، النظرية المتطورة اللي تفرض ان الانسان كان تراب وتطور الى نبات ومن نبات الى حيوان ومن حيوان الى انسان. هاي نظرية النشوء والارتقاء اذا قلنا انها عفوا، لا هذه تعتبر نظرية محرمة. اذا قلنا عفوا يعني نظرية كافرة، ماكو شيء عفوا، شيء عفوا ماكو، بإرادة اكو بخلق الله. اذا قلنا لا، عن هذه النظرية، نظرية التطور مشدودة الى الصانع، الاعتراف بالصانع الاول، يعني في سواء هكذا الله عز وجل مو عفوا يتوحد لا وانما الله تبارك وتعالى اولا كون الجماد وطور الجماد الى نبات وطور النبات الى حيوان وطور الحيوان الى انسان بالمعنى الثاني هذه اشياء نظرية ما تستوجب الكفر نعم اذا اعترفنا بالصانع النظرية ما كمان ان تكون مراحل الانسان ما الى رأسا خلق ابتداء وانما خلق المراحل هذا المعنى بها اللون اي اشكال ابدا نبهي هالنظرية بها المعنى هل من المسلمين مو من داروين اذا تحب انت راجع نظريات ابن سينا نظريات ابن مشكويه ومن بعد ذلك اجت نظريات متأخرة بس هنا اكو نقطة ارغب تلتفتلها شوية زين ابن مشكويه احمد ابن محمد ابن مشكويه هذا من اجلاء علماء الشيعة ورجل عبقري غاية في العبقرية نبني غاية في العبقرية اولا يعتبر رائد من رواد علم النفس الاجتماعي رائد من رواد علماء البيئة رائد من رواد علماء الفلسفة وعند نظرية النشوء والارتقاء هو من الرواد الذين قالوا بها بهذه النظرية هذا وين عاش يا جو هذا كان الرجل وكيل او امين مكتبة يا مكتبة مكتبة ابن العميد مكتبة تعتبر من اضخم المكتبات في دنيا المسلمين في بغداد بعدين هذا الرجل من بعد المكتبة هذه صار امين على مكتبة عرض الدولة البويدي وهي مكتبة ضخمة جدا من اعظم المكتبات وبعدين تخصص او اختص ببهاء الدولة الرجل قضى عمره بين اكداس الكتب والى نظريات تعتبر رائدة وعبقرية وخصوصا نظرية التطور ونظريات في علم الاجتماع ونظريات بالاخلاق خلي اضرب لك بعض الامثلة مثلا سابقا كانت النظرية الاخلاقية تقول ان النظرية الاخلاقية نظرية موضوعية يعني مثل الله ينزلها والناس يتعلموها شلون انا اوضح لك الفكرة يعني مثلا الله عز وجل لما نزل الصدق الله امرنا ان نكون صادقين الصدق فتخصل موضوعية الله عز وجل نوه عنها وامرنا بان نتمسك بها اجت نظريات علماء الاجتماع يقولون لا الاخلاق اللي منها الصدق ومنها غيرها هاي الاخلاق ظواهر اجتماعية المجتمع نعم تنشأ عند ظواهر من جملة الظواهر مثلا الصداقة ظاهرة من الظواهر نبهلي عيادة المريض ظاهرة من الظواهر لان ظواهر اجتماعية المجتمع هو اللي يسويه مو نزلا بصورة موضوعية هاي النظرية الاجتماعية يسموها النظرية الاجتماعية ابن مشكوه يذهب الى هذا الرأي يذهب الى ان الاخلاق ظواهر اجتماعية ينشئها المجتمع وهي استجابة لرغبات المجتمع ويجي الشرع يقرها وهي نظرية تعتبر نظرية ضخمة ما نقدر اشرح لك تفاصيلها لما هي هاي النقطة النقطة الثانية مثلا فلاسفة اليونان يقولون ان الصداقة يعني انا لما اصادق لي واحد هاي الصداقة شنو هي الصداقة فلاسفة اليونان يقولون انها نوع من انواع الانانية شلون يعني نوع من انواع الانانية يعني انا احب روحي ماكو واحد ما يحب روحه هذا حبي لروحي اوسع شوية امجد ابو محب الاخرين فانا احب الاخرين من طريق حبي لنفسي لاني احب نفسي احب الاخرين لان ادري اذا حبيت الاخرين راح يحبوني واذا راح يحبوني انا راح يردون علي حبي فانا لحبي لنفسي اسعى لجلب الخير لها فيقول ان الصداقة من الانانية ابن مشكوه خالفة يقول لا الصداقة مو انانية الصداقة تضييق لحب الانسان لنفسه وبعد شنو وبسط حبه للاخرين يعني من قليل الانثار من قليل انا عندي رغيف خبز وانا جوعان اكل منه نص ونص اطيل واحد اخر جوعان اغفره على نفسي الصداقة هكذا من باب الانثار عند نظريات الرجل عملاقة من النوع يعتبر نظريات رائدة. الكذكي هذا الرجل إلى نظريات اجتماعية، إلى نظريات فلسفية، إلى نظريات أخلاقية، عند كتب عملاقة، عند كتابة تجارب الأمم، عند كتابة تهذيب الأخلاق، عند كتب متعددة ترجمون معظم المسلمين. فدوائر المعارف في باب مشكوة الترجمة زين، ترجع مثلا معجم الأطباء يترجم له مثلا افرض بداية العلم يترجم له كثير من الكتب الترجمة زين. إذا تحب ارجع للكتب اللي ذكرتها لك، شوف من الرائد في علم الاجتماع اللي يعتبر رائد، ومن الرائد في النظريات الانثروبولوجية مثل ابن مشكوة. اكو واحد شارفه؟ ما حد شارفه، هو استاذ، هو الرائد. لكن تعرف ليش ما حد يعرفه؟ الشارفه لعلك هذا يعني صدفة سمعت اسمه، ها؟ ما حد يعرفه ويعرفون ابن خلدون. يعتبر الان لما تيجي الى الكتب، الى القنوات، قنوات الاعلامية، الى الوسائل الاخرى، تلقى الوسائل الاخرى فيما نتنوه نوه ابن خلدون باعتبار الرائد الاول لعلم الاجتماع، باعتبار الرائد الاول لعلم التاريخ، باعتبار الرائد الاول لعلم الاخلاق. شوف لما تمر ابن خلدون شوف الثناء عليه جد، لكنه قليل اكو اذا مروا بهذا احمد ابن محمد ابن مشكوات يأشرون الى ويعتبروا رائد ويبقوا حقه من الثناء قليل. ليش؟ لان ابن مشكوة عند ذنب لا يغتفر. شنو ذنب؟ سيري. نعم، هذا ذنب الذي لا يغتفر. وذاك شنو فضيلك؟ ذاك فضيلك ان ناصبي، ذاك يعبر عن اهل البيت يقول وشج اهل البيت بمذاهب اتبعوها. عجيب، اهل البيت شاذين، يعني محمد الباقر شاذ، زين العابدين طلع على مذهب من جيب الصفحة ابتدعه، الحسين شيخ شباب اهل الجنة شذ فطلع له مبدأ ما الى اصل بالكتاب ولا الى اصل بالسنة، الحسن شيخ شباب اهل الجنة هذا شذ عن مبادئ المسلمين وطلع له دين من جيب الصفحة. بذولة في نظر ابن خلدون هكذا اهل البيت شذوا بمذاهب ابتدعوها، هكذا ملاعب اهل البيت شاذة ما لها جذور بالكتاب ولا لها جذور بالسنة. وابن خلدون اذا مر بالعرب يشتم العرب شتما ذريعا، كان شعوب من انعم انواع الشعوبية. نعم، هذا فضيلته ان ناصب ينوه به، وذاك جريمته ان يوالي اهل البيت. هذه الموضوعية اللي نطلبها احنا بالتأليف، يعني الان لما نرجع الى الاقلام النظيفة، لما نرجع للكتاب نقول تعالوا قدموا لنا تاريخ نظيف، تعالوا شوية جردوا افلامكم عن العواطف، تكلموا بموضوعية، تعالوا كل واحد انتوا حقه، هذا الرجل رائد من الرواد في مجموعة من العلوم، اعطوه حقه، كرموه. على العموم اعود الى صلب الموضوع، لان بعض المفسرين يميل في هذا المقطع الى هذا الجانب، يقول ان هذا المقطع صريح في نظرية النشوء. يعني المقطع يقول الله انبتكم من الارض نباتا، صريح، ها؟ يعني ما بالنقاش، ما يقبل التأويل. اذا قلنا انبتكم من الارض بمعنى سواكم من التراب، التراب ما يتسمى نبات. يعني احنا انا لما اريد اقول سويت شيء من التراب ما اقدر اقول انبتته، انبت يعني انبت الزراعة. النبات مصطلح الى اطلق هذا اللفظ يفهمنا النبتة اللي تنمو على الارض. كذلك الى اطلق هذا اللفظ ما افتهم من عند ان الله خلقني ثم غزاني من النبات، هذا المعنى ايضا بعيد. يعني الفرضين الاولين اللذين ذكرناهما نعم ما ممكن يعتبرا قريبين الى معنى الاية. اذا الفرض الثالث يعتبر قريب، وله يميل بعض المتأخرين من المفكرين المسلمين. ليه؟ يقول ان هاي النظرية صريحة، ومثل ما قلت لك انها ترى اذا اربطناها بالعلة الاولى، اذا اربطناها بالخالق النظرية ما بيها شيء. افرض اني انا ما خلقت رأسا، كذلك انا الان في بطن امي، انا مراشد في بطن امي اول ما اتكون امر بمراحل متعدية. نعم مراحل حيوانية هي، لكن مراحل نطفة وعلقة ومضغة وعظام ولحم وخلف اخر. جاي امر بادوار، فما اكو مانع، مرة امر بادوار خارج الرحم ومرة امر بادوار في داخل الرحم. الادوار خارج الرحم ممكن تكون الانسان من سلالة منطقية، بعد ذلك تكون نبات، بعد ذلك انتهى الى دور حيواني، بعد ذلك تطور الى انسان. ما زال يد الصانع الاول تسايرني، ففي مانع النظرية ما تصطدم بالدين ابدا، نظرية علمية اذا افترضنا انها مشدودة الى الاعتراف بالخالق. طيب اذا عرفنا هذا نرجع الى الاية الكريمة. الآية تقول والله انبتكم من الارض نباتا، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ثم يعيدكم فيها. إيه هذا الحقيقة المرة؟ ثم يعيدكم فيها. فكأن الإنسان في هذه الدنيا وديعة، الإنسان مرور بهالحياة مرور وديعة، مو يقول العجيب وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد من يوم ترد الودائع. قال اللي نبت من الارض، الله عز وجل انبته على الارض، يعيد الى التراب مرة اخرى، يعود الى التراب، يعيدكم فيها. اما تشير الاية، الاية تشير الى هذه الحقيقة المرة التي يستبعدها كثير منا. شنو هي؟ عودتنا الى القبر، اننا سنعود الى القبر، شئنا ام ابينا. لمن نعود؟ نعود الى هذا اللي نعتبره اما روضة من رياض الجنان، واما حفرة من حفر النيران. ولأجل هذه الحقيقة المرة نلاحظ ان الاسلام دائما يؤمر الناس بالوقوف على القبور. ليش؟ يعني يريد يقول ان الدنيا اللي تتصوروها انتو اللي هي اخلد من دنياكم واكثر بقاء من دنياكم، بالدنيا هي المقابر. انت فعلا اذا تيجي الى دنيا الاحياء ودنيا الاموات تلقى دنيا الاموات اطول بقاء من دنيا الاحياء، لان انت كثر عمرك في هذه الدنيا ما تتصور. يعني قد تلقى لك اكو قبر مر عليه عشرات الالاف من السنين، لكن ما تلقى لك انسان حي مر عليه اكثر من دور من الادوار. الانسان حيعيد له 70-80 سنة 90 سنة ورا. ليه؟ لكن هذه القبور هذه القبور باقية، نمر عليها وتحتها عشرات الالاف ممن سبقنا وممن سنلحق بهم. ويقول الاديب مات من مات، والثريا الثريا، والشماك الشماك، والنشر نشر، ونجوم السماء تضحك منا، كيف تبقى من بعدنا ونمر. احنا عابرين وهذه باقية. احنا الواقف على هذه القبور الحقيقة ما يقف على قبر. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، زوروها فانها ترقق القلب وتذكر الآخرة. يعني شوية اكون نوعين من الوقفة. اكو واحد اذا وقف على القبر يغلب عليه في الجانب العاطفي، يبعد يقول اويلي، هاي المفروض انا الخدود، هالعيون اللي كنت اخاف عليها يطيح بيها شوية تراب، واذا بيها العيون احطها تحت التراب واذب عليها هاللون من التراب. هاي الوجوه اللي كانت يوم من الايام تمر عليها النسيم يذبلها، الان اسلمها الى الديدان والحشرات. يذبل عليها الجانب العاطفي، ينفعل يتسيد يبكي. اكو واحد من النوع. واحد لا، والله يغلب عليه جانب الفكر، اذا وقف على القبر يبعد يتأمل، يقول هذه الحياة مباهج الحياة كلها بالاخير ندفنها بالتراب. هالمباهج، لان اي بهجة من مباهج الحياة لا تستحيل الى تراب. ارجع لين شوي الطعام الطيب اللي تعظمه معدنا ويتحول الى خلايا حية في جسمنا، الطعام الطيب اللي تعظمه معدنا ويتحول الى خلايا حية في جسمنا، يوم من الايام سنسلم هذه الخلايا الحية الى هذا التراب. القصر الفخم يوم من الايام سنحول يتحول الى تراب، ثم ندوس عليه باقدامنا الاموال باجمعها تتحول يوم من الايام الى جزيئات تتلاشى بهذا التراب. اذا النتيجة على التراب هو دنيانا، هو مباهجنا، نعم، هو بالتماش الضباء، زين، بمعابد العباد، بمحلات له اللاهين والعابثين. الدنيا متكدسة وين؟ بهذا التراب. مو يقول واحد من الشعراء: اعفر الثرى يا الف برج مكوكب يضم الوجوه الزهر فضل نقابه، وجوه رأى فيها الجمال انيقه واخرى الجلال اختصها لمهابه. تغول معناها الثرى غير اسف، وعاث بمعناها الردى غير آبه. ونجل عيون في محاسن بضة تشدود في تمزيقها بحرابه. وتلك الشفاه اللعش صيرها البلا ترابا على رمل الحمى وهضابه. تحدث عنها الرمل بعد حديثها، تحدث عنها الرمل بعد سكوتها حديثا طويلا الوصف رغم اقتضابه. طوى القبر احبابي فعانقت قبره اهين لدى انقاضه وخرابه. فدارهم من بعد قبر، وقبرهم هو الخلد في جناته وكعابه. عشقت بهم اجدادهم اذ تحضنت معابد مجد من رعيل النوابه. تهادت لهم بالترب بيض شمائل كما يتهادى جدول في انسيابه. الدنيا كلها في ذهبها التراب عند التأمل. جميع لذائذ الحياة تكدست على هذا التراب. اذا الوقوف على الترب يعكس لك عظة وعبرة. يراويك الاجيال، يراويكها متكدسة مجتمعة هنا، يراويك الدنيا كلها كيف انطوت من اولها الى اخرها بهذه المقابر، كلها تعطيك لون من العظة والعبرة. وبنفس الوقت هاي من ناحية الاجساد، اما من ناحية الارواح عند التأمل تشعر انك محاط بارواح هنا اذا وقفت عليها. احنا عندنا بالاحكام ان الانسان يكره الى ان يسحب على القبر. النبي صلى الله عليه وآله يقول: لئن اطع جمرة احب الي من ان اطع على قبر، لئن اطع على جمرة وعلى سيف، حدث الرواية، احب الي من ان اطع على قبر. كأنه شلون انا الان لما واحد عدل واريد اشحق عليه يتألم من عندي، هذا الروح تتأثر اذا شافعت واحد يطع، الا اذا اضطر لان يطعها. وابو العلاء المعري كأنه اخذ هذا المعنى من هنا عندما قال: خفف الوط، ما اظن اديم الارض الا من هذه الاجساد، رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الارض. هذه اذا مرة من ناحية جسدية ومرة من ناحية روحية. لا، انا ارى نفسي محاط بهذه الارواح. داود الرقي يقول للامام الصادق سلام الله عليه، يقول له: يا ابن رسول الله، الرجل يقف على قبر ابيه، يقف على قبر اخيه، يقف على قبر قريبه، هل ينفعه وينفعهم ذلك؟ قال له: بلى. قال له: شايف الاحياء شلون يفرحون اذا اهديت لهم هدية؟ قال: بلى. قال: انهم يفرحون كما يفرح الاحياء بهديتكم. اذا وقفت على قبر وقرأت له شيئا من القرآن، خصوصا اذا وضعت يدك على تراب القبر وقرأت لبعض السور اللي وارد روايات بقراءتها من قبيل سورة ياسين او من قبيل سورة القدر: من قرأ لأخيه المؤمن 7 مرات إنا أنزلناه في ليلة القدر نفعه الله بها، لأن الأرواح خالدة لا يعتريها فناء. هذا اللي عليه جمهور المسلمين. أنا ما يعنيني أكو فرد مجموعة نشأت متأخر، نشأة مادية غليظة أصلا ما تعرف معنى للروح. هذا بناها ان الانسان اذا مات خلاص، بعد شنو مات؟ هذا من قال ان القرآن ينفعه او شيء من الاعمال ينفعه؟ بتقول له مستندة بدليلك شنو؟ القرآن الكريم يأشرن الى انهم يسمعون. الروايات انا العام اشبعتها، ذكرت لك هنا عشرات الروايات بان الانسان اذا ولي ودفن انما يدفن جسمه وروحه تسمع، تسمع الكلمة وتسمع النظرة، حتى ورد في الروايات يسمعون خفق النعال على قبورهم. زين، المأثورات النبوية هذه، المأثورات عن الأئمة هذه، إجماع المسلمين على هذا. المسلمين الآن يطلعون إلى المقابر يزورون ويقرؤون الفاتحة ويقرؤون القرآن. أكو فرد حفنة بس هذه وحدها اللي تقول أن هذه أعمال بدع وأن هذه أعمال لا أثر لها. تعال سميه، أنت وين نابت؟ أنت نابت بأرض إسلامية ولا لا؟ الأرض الإسلامية والحضارة الإسلامية هاي، أنت منين طالع؟ منين جاي؟ ها؟ إذا الإسلام هذا الإسلام، إذا الدين هذا الدين، إذا إجماع المسلمين هذا إجماع المسلمين، أنت 15 واحد كل علمك أربع كلمات، شنو فهمك بالحديث هذا؟ منين رأسا تيجي تنفي؟ من شاءك شنو؟ استدلالك منين؟ إذا من الأدلة الإسلامية هاي الأدلة الإسلامية بين أيدينا، كتاب وسنة وإجماع مسلمين. وهذا الاجماع يرقى الى ايام النبي سيرة المسلمين. الان انا اعرف المسلمين يطلعون الى المقابر يكددون على موتاهم، يقرؤون نعم القرآن على قبورهم، يقرؤونهم شيء من القرآن ويرجعون. هاي السيرة ترتفع الى ايام النبي. الناس كانوا يطلعون الى شهداء احد، النبي بنفسه كان يطلع الى الى الى قبور البقيع ويقرأ لهم القرآن ويترحم عليهم. يخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وآله في كل يوم، سلام عليكم يا اهل التربة يا اهل الغربة، ويرجع يعمل عبث رسول الله. انت منين؟ انت وين نابت؟ على اي تربة؟ على اي حضارة نابت؟ على اي حال اعود. الآية تقول والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها، يرجعك الى هذه القبور ويخرجكم اخراجا. هذا شوية يخرجكم اخراجا، طبعا هالمعنى عشر على كثير من الاذهان التوصل الى فهمه. اكو كثير من الناس يتصور شلون هذا باكر راح يطلع الانسان باي لون، لان المفروض هذا ربنا بالقبر تحول الى تراب وجاءت الريح فعبثت بالتراب. يعني انت نادر تلقى لك مقبرة باقية كما كانت، المقبرة تمر عليها ايام تتحول الى تراب، وتحولت الى تراب واجا الهوى ونقلها التراب، ذب من عند قشم بالبر بعيدا وقشم بالبحر بعيدا، وهالاجزاء هالذرات مال الجسم توزعت يمينا وشمالا وشرقا وغربا وذهب بها الهواء كل مذهب، شلون تنجمع مرة اخرى؟ هذا وش الاستغراب. يقولون هالتجربة، هالتجربة نعم مر بها ابراهيم عليه السلام. شلون مر بها؟ ينصون المؤرخين والمفسرين يقولون مر عليه السلام على جيفة على ساحل بحر، بس حيوان ميت على ساحل البحر. طيب هذا اذا يصير الماء تطلع حيتان البحر تأكل منها الجيفة، واذا صار الجزر تجي حيتان حيوانات البر تأكل منها. فعنت له فكرة ان الجسم هذا اللي يتوزع شي بامعاء حيتان البحر وشي بامعاء حيوانات البر وشي راح يمين وراح شمال، شلون ينجي؟ قال انا يحيي الله هذه بعد موتها. زين، شلون هذه من بعد الموت تعاد؟ فاوحى الله عز وجل اليه ان يأخذ اربعة من الحيوانات، ديك وغراب زين وطاووس وحمام، أربعة، وقطعها قطع صغيرة ووزعها على 10 أمكنة وقال مرها فلتأتي، أمرها فجاء التحقت الأجزاء بعضها ببعض وقامت حية بإذن الله. أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرن إليك، إلى آخر المشهد اللي رسمه القرآن الكريم والمحاورة اللي رسمها القرآن الكريم. طيب المتأخرين من العلماء يعبرون عن هذا المعنى بشبهة الآكل والمأكول. شبهة الآكل والمأكول الواقع هذه تناولها الأدب العربي وتناولها الفكر الإسلامي فأشبعها بحثا وتنقيبا. الأدب العربي مثلا لما يجي الى الشجرة يرى في الشجرة وجوه ويرى في الشجرة شواهد. لعل الامام امير المؤمنين سلام الله عليه الى لوحة هنا رائعة، نبالي شوية فلقرأ فيها اللوحة. اللوحة اللي رسمها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول تطعون في هامهم، يحكي عن الموتى، تطعون في هامهم وتستنبتون بأجسامهم. انتم من تمشون يقول السحبون على رؤوسهم وتستنبتون زرعكم وين؟ بأجسامهم، لان مستحيل اكو قطعة من الارض زرعوها هي مو اجساد، كلها اجساد. ملايين مرت بهذه الكرة الارضية وماتت تحولت الى تراب، وزرعكم كلها على اجسامهم. تطعون في هامهم وتستنبتون بأجسامهم وترتعون فيما لفظوا وتسكنون فيما خربوا، وانما الايام بينكم وبينهم نواجح وبواكي. زين؟ بعدين يقول فلو مثلتهم لعقلك او كشف عنهم محجوب الغطاء لك لرأيتهم، وقد ارتشقت اسماعهم بالهوام فاشتكت، واكتحلت ابصارهم بالتراب فخسفت، وتقطعت الالسن بالافواه بعد ذلاقتها، وهمدت القلوب بالصدور بعد يقظتها، وعاف في كل جارحة منهم جديد بلا سمجها وسهل طرق الآبة اليها. طيب هاي النتيجة هذا الواقع. اذا احنا نعرف ان اجسادنا وعيوننا وسواعدنا مآلها الى التراب، نعود الى التراب ونخرج منه. وجه الاشكال شنو؟ وجه الاشكال هو الاشكال اللي عرض امية دخل على النبي صلى الله عليه واله قال له يا محمد تزعمون ان الميت، امية بن خلف، تزعمون ان الميت يبعث بعد الموت؟ قال بلى. قال له انا بدربي وانا جاي لك مريت على مقبرة، هاي المقبرة لما مريت عليها اخذت لي منها عظم وجبت لها العظم، تفضل شوفها. اخذ العظم فته بين يديه، قال له اخبرني كيف يعود هذا بعد ان تحول الى تراب وزعت اجزاء على مختلف انحاء الارض، شي رجع؟ اطرق النبي ليهيئ له الجواب، هبط عليه جبرائيل يحمل هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشأها اول مرة. اول مرة منين؟ التمنين تكوهن تكونت من نفس المصير، عينا اجت من نطفة، والنطفة منين اجت؟ النطفة اجت من شجرة، من نبات اكله صاحب النطفة، النبات اجى من تراب، التراب من الاف الاجساد. وهو اساسا اشكال ما اكو، انا مستغرب، اكو فلاسفة عندهم اذهان حادة، فلاسفة المسلمين شلون فاتتهم يعني ما ادري انا، يعني شو يثيروها يعتبروها مشكلة، اللي يعني يقول لك هذا الانسان اللي جسمه يتوزع الى 10,000 جسم، بعدين اذا انحشر ينحشر بيا جسم، يقول يدخل بجسمه جسم واحد عاصي وهو مطيع فيدخل ويا للجنة، هذا شنو فضله حتى يتنعم؟ او يقول ينحشر بجسم واحد نعم مطيع وهو عاصي ينحط بالنار، شنو ذنبه حتى يعذب؟ استغرب عن هذا مو اشكال، ما في اشكال هنا. ليش؟ لان هو الجسم ما يحس بالعذاب، الجسم هو ما اللي يحس بالعذاب، الروح، الجسم اصلا ما يحس بالعذاب، الجسم واسطة تمر به الروح، ليس الا لما يكون واسطة تمر به الروح، ذبه بالنار او ذبه بالجنة وفي ضرر ابدا اطلاقا. خبر عبد الله بن الزبير لما اراد يطلع يقاتل اجى الى ام اسماء بنت ابي بكر، قال انا خايف من دول الامويين لان اعرفهم دول وناس مو اشراف، اذا اموت اذا قتلت يمثلوني بجسمي، اعتقد راح يصلبوني راح يسوون بجسدي. قالت له اسمع، ان الشاة لا يضرها السلخ بعد الموت، الشاة من بعد ما تموت مهما يسلخوها او ما يسلخوها، وبالفعل اللي تنبأ به صار، رأسا بس قتلوه صلبوه، نعم بس قتلوه صلبوه، ما حطوه على جذع وصلبوه، ومثله بالجسم، وهذا دابهم ديدنهم هكذا. موضع الشاهد عندي ان الجسد ما كل ما يصير بيه خلي يصير بيه الجسد، وما يحس بالالم. هي الروح، الروح هي اللي تتحسس بالالم، هي اللي تتالم، هي اللي تتلذذ، هي اللي تتنعم. فما اكو اشكال يحشر باي ماده من المواد. الماده ما تحمل سمات، ما لها ارتباط بالروح، والعذاب واقع على الروح. العذاب واقع على الروح، مو واقع على الجسد. عبد الله بن عباس حبر الأمة رضوان الله عليه الألمعي سألوه، قالوا له ما بال الإنسان الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ يعني واحد قد يشيل لحمل ثقيل ما يضايق من عنده، لكن إذا بعد يوم واحد ثقيل يضايق، يضايق من الثقل من عنده. ليش؟ قالهم لأن هذا الإنسان الثقيل ثقله على الروح، والحمل الثقيل ثقله على الجسد. الجسد مو مشكلة يتحمل الحمل الثقيل، لكن الروح ناسك ما تتحمل الشيء الثقيل. الواقع هي المصيبة هنا ان العذاب عذاب الروح مو عذاب الجسد. ويصير الجسد خليص الجسد عندنا. وما هذه الاجساد من بعد موتها سوى قفص خال وقد افلت الشادي، طباع الفتى فردوسه او جحيمه، وفي سيء اخلاقي نشوري ونعادي، مررت على الوادي فشفت عجاجة، وكم من بلاد بالعجاج ومن نادي، سأبقى لم أنفض عن الرأس تربعة لأرفع تكريما على الرأس أجدادي. يقول هذا مو تراب، هاي هاي أجسام أجدادي أهلها التراب فوقعت على رأسي. سأبقى لم أنفض عن الرأس تربعة لأرفع تكريما على الرأس أجدادي. إذا الجسم ها مو هو اللي يتحمل الألم أو يتحمل العذاب أو النعيم، الروح ها. ولهذا يخطئ خطأ كبير من يظن أن الشيعة يقفون على أجسام. مو أكو كثير من ذول الكتاب السطحيين الذين لم يرزقهم الله معقولا وإنما رزقهم مقولا طويلا. هذول يجي يقول لك هذول واقفيلي على جسم صار تراب من دفن لليوم الى مئات السنين راح، هذا التراب جاي لي الى قبر شنفع شبر. ومن يقول لك انا اوقف على تراب؟ انا عندما اقف على قبر الحسين او اقف على قبر النبي انا ما اجي اقف على تراب. انا عندما اجي الى الروضة المقدسة الى قبر رسول الله صلى الله عليه واله واوقف عليه ما اقول له السلام عليك ايها الجسد ايها التراب، لا اقول له السلام عليك يا رسول الله. يا يعني يا من حملت النبوة، انا جاي قاعد جاي المس منه جانب المعنوي، جاي امسك منه جانب المعنوي، جاي اقدس الرسالة في شخصه، اقدس موقفه في سبيل الاسلام، ما جاي اقدس تراب. تراب راح، انا ما واقف على تراب، لا واقف على معنى، واقف على مضمون، المضمون هو رسول الله. نعم انا هاي وقفتي، لا تصور انت عام خيري وغيرك ما يفتهم، لا لا يفتهم واعي وما هي مثل ما تتصور يقف على تراب او على عظام الاخرة، وانما يقف على مثل، يقف ليقدس مثلا اعلى، يقف ليقدس موقف، يقف ليقدس معنى ومضمونا. انا عندما اقف على قبر الحسين مش اقول له، ما جاي اقول له انت والشهداء الذين ضحوا معك انتم مجموعة عظام وانا جاي ازور العظام، ابدا. اقول له اشهد لقد اقشعرت لدمائكم اظلة العرش، مواقفكم اللي انسكبت من اجلها الدماء، نعم هذه هزت. وماذا هزت؟ هزت وجدان الملائكة، نعم اقشعرت لدمائكم. انا قد اقول له اشهد انك امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى اتاك اليقين. اذا انا ما جاي اقدس عظام نخرة، وانما جئت لاقدس مضمونا في وقوفي على الحسين. ها هل رعاد هذا الشاعر يقول له ايا واحدا من خمسة ان رأيتهم رأيت بهم في كل وجه محمدا، تمجد قوم بالخلود وانني رأيت بمعناك الخلود مخلدا. فلهذا عندما تقف على القبر ماذا يتبارى امام ذهنك او ماذا يخطر على بالك؟ يخطر على بالك جبين عالي الهمة كبير الاحساس، هذا الجبين شج من اجل كلمة الله، من اجل اعلاء كلمة الله. انا امجد اذا ماذا؟ امجد تلك الجبهة التي سال دمها رفعا للواء لا اله الا الله، امجد ذلك الثغر الذي شجره الطعن بعد ان قال كلمة الحق، امجد تلك الروح الكبيرة التي ما هانت ولا ذلت. فاذا وقفت على القبر تناهى الى شمعي صوت يرفع يصيح: والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا افر فرار العبيد. واول من وقف يمجد هذه المواقف من بعد مشرع الحسين وقف عليها سليمان ابن قبة حينما مر على مصارع الطف، انحنى على تلك القبور وانشأ يقول: مررت على ابيات آل محمد فلم ارها امثالها يوم حلتي فلا يبعد الله الديار واهلا. وان اصبحت منهم برغمي تخلتي وان قتيل الطف من آل هاشم اذل رقاب المسلمين فللتي. والثاني من بعد عبيد الله ابن الحر الجعفي، والثالث من بعده الذي وقف على هذه القبور جابر ابن عبد الله الانصاري، عندما اقبل ووقعت عيناه على تراب الطاف صاحت صوت المعروف: يا حسين يا حسين يا حسين. ثم قال حبيب لا يجيب حبيبا وانا لك بالجواب وقد شخبت اوداجك على اثباجك وفرق بين رأسك وبدنك الى اخر زيارته مر على المقابر يزورها. بعد ذلك اقبلت عائلة الحسين لما وقعت عيونها على مراقد الشهداء القين بانفسهن من على وهر النياط، واقبلن مهرولات يقمن من القبر ويجلسن عند قبر تبقي قبرا من القبور الا وجالت عليه. ما تركها الامام السجاد تطيل البقاء هناك 3 ايام واستعد للرحيل. قيل له: يا ابن الحسين لم لا تدع النساء يتزودن من القتلى؟ قال: انكم لا ترون ما ارى. قالوا: وماذا ترى؟ قال: اني اخشى على عمتي زينب ان تموت، انها تقوم من قبر وتجلس عند قبر. اقبل اليها قال لها: عم قومي. قالت: الى اين؟ قال الى المدينة. قالت ومن ذا؟ بقي لي بالمدينة. يعني الى اين ارجع؟ راح ارجع الى ديار خالية. راح ارجع الى بيوت ليس فيها انيس، ما فيها الا ارامل ويتامى. وبالفعل رجعت الى ديار خالية، ولذا امسكت بعبادة باب المدينة وقالت مدينة جدنا لا تظلمينا، ضد الحشرات ولا حجاب جينا، خرجنا من قبل اهلنا جمعان، رجعنا لا رجال ولا بنينا، تلك الوجوه تركنا تركناها بفيض دم. اللهم نسألك